أنه يخفف من الإحساس بالشكوى من المرض انشغال المخ بالعلم ما شاء الله فيرتاح وينسى. هذا هو عبادة. نعم شيخ. لا شك أن النشاط الذي قد أجده في بعض الساعات لا يساوي ربع النشاط الذي كنا نحياه قبل المرض، وهذا أمر طبيعي. فبقدر ما يساعدني هذا النشاط فكرت بماذا أشغل نفسي، فتفتق معي مشروع بظني أنه يسركم ويعجبكم، وهو قديم لكنه جديد. نعم. القديم هو صحيح الجامع. فتفتق معي الآن أن أعيد النظر فيه، لأن هذا في الواقع كما قد لا يخفاكم من مشاريع القديمة. نعم. فعزمت على أن أسميه، والمكتوب يتبين من عنوانه. نعم. تهذيب صحيح الجامع والزيادة عليه والاستدراك عليه. جميل. أنتم تعرفوا أنه صحيح الجامع هو الفتح الكبير. نعم. في ضم الزيادة إلى نعم. الجامع الصغير. نعم. هذا هو صحيح الجامع. نعم. فالآن تهذيب الصحيح والاستدراك عليه أمرين. جيد. إذن كيف يكون العمل يعني؟ هذا هو. نعم. التهذيب يشمل نوعين، أحدهما يتعلق بي أنا شخصيا، والآخر يتعلق بالمؤلف السيوطي. نعم. ما يتعلق فيه شخصيا هو الذي تكشف لي مع الأيام ضرورة التزامه، وعندكم فكرة أظن سابقة بالنسبة لصحيح الترغيب. نعم. أنني جعلت الأحاديث في خمسة أقسام. نعم. وهنا أيضا سأجري على هذا النسخ. أي نعم. جميل جدا. يعني هو كان سابقا صحيح حسن صحيح حسن. نعم. الآن صحيح صحيح لغيره، حسن حسن لغيره، حسن صحيح. جميل. حسن صحيح. هذا يحتاج إلى مراجعة من أول حديث إلى آخره. وهذا على ما بي يعني ليس ثقيلا كثيرا، بل ليس ثقيلا، ليس ثقيلا كثيرا، بل هو خفيف جدا. أما بالنسبة للاستدراك على السيوطي فهو أنه قد يعزو الحديث لمن هو دون من لم يعزه إليه، كأن يقول رواه أبو داود وهو في الصحيح مثلا. نعم. هذا كله يستدرك. تمام. جيدا. كثير موجود هذا الشيء. كثير. نعم. كثير. نعم. طب هذا يعني بماذا تفسره هذا العزو الخطأ؟ بشرية. بشرية. البشرية. نعم. ربنا عز وجل دمغنا رغم أنوفنا. بالضبط. الله خلق.